السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه. قال: حدثنا يحيى بن بشر، قال: حدثنا الحكم بن المبارك، قال: حدثنا عباد يعني بن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى دهقان يسلم عليه في كتابه، فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ قال: إنه كتب إلي فسلم علي، فرددت عليه. قوله رحمه الله: باب إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه، أي إذا كتب ذمي إلى مسلم خطابا وكتب فيه السلام عليكم فإنه يرد عليه السلام، كما سيأتي في الأثر الذي ساقه البخاري رحمه الله. ويدل لذلك أيضا قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقوله أو ردوها عام يشمل إذا كان الذي ألقى السلام مسلما أو غير مسلم. وسيأتي بيان ابن عباس رضي الله عنهما لمعنى الآية واستدلاله بها على هذا العموم. قوله: عن أبي عثمان النهدي قال: كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى دهقان. والدهقان هو زعيم فلاحي العجم، وقيل زعيم القرية ورئيسها. قوله: يسلم عليه في كتابه، أي أرسل أبو موسى رضي الله عنه إليه كتابا وألقى عليه فيه السلام. قوله: فقيل له: أتسلم عليه وهو كافر؟ أي أتلقي عليه السلام وهو كافر؟ قوله: إنه كتب إلي فسلم علي فرددت عليه. وفي هذا أن أبا موسى لم يبتدئه بالتحية، لأنه نهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، وإنما سلم عليه ردا لتحيته لا ابتداء له بالتحية. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب أنه سأل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم. والشاهد من الأثر للترجمة أن الذمي إذا كتب إلى المسلم وسلم في كتابه فإن المسلم يرد عليه السلام، عملا بقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال الصنعاني رحمه الله: ومفهوم قوله لا تبدأوا ألا نهي عن الجواب عليهم إن سلموا. ويدل له عموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأحاديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وفي رواية: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السلام عليكم، فقولوا وعليك. وفي رواية: قل وعليك، أخرجها مسلم. واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب، ولكنه يقتصر على قوله وعليكم، وهو هكذا بالواو عند مسلم في روايات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق وذكر مثله وزاد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام، أي إذا لقيهم المسلم فلا يبدأهم بإلقاء السلام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهل يبدأون بغير السلام كأن يقول كيف أنت أو كلمة نحوها؟ رخص جماعة من أهل العلم في ذلك، وبيّنوا أن النهي إنما تعلق بابتدائهم بالسلام، أما ابتداؤهم بشيء من الكلام غير السلام كقول كيف أنت أو ما أخبارك أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت ونحو ذلك فلا يدل دليل على المنع منه، بل يدخل في الإحسان والقول المعروف عند الحاجة، ويشهد له عموم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قوله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام، فيه نهي صريح عن بدئهم بالسلام. قوله: فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، أي إن حصل منهم أن ألقوا عليكم السلام فقولوا وعليكم. ويلاحظ أنه قال فقولوا وعليكم ولم يقل قولوا وعليكم السلام، لأن هذا اللفظ أعم وأحوط، فيدخل فيه رد التحية إن كان سلاما صحيحا، ويدفع به ما قد يقع من التحريف أو التلبيس في اللفظ. وسيأتي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليك. ففي هذا بيان لسبب الاقتصار معهم في الرد على وعليك، وأن اليهود معروفون بالمكر والخداع والكيد، فإذا ألقى أحدهم السلام لا يلقيه بلفظه الصحيح، وإنما يقول السام عليكم أي الموت، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرد عليهم بهذه الطريقة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. قوله أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام، قال زكريا الأنصاري رحمه الله: وفيه تحريم ابتدائهم بالسلام، لأنه مودة لهم وهي محرمة علينا وسائر المشركين كاليهود والنصارى في ذلك، بل أولى. قوله واضطروهم إلى أضيق الطريق، أي لا يترك لهم صدر الطريق، هذا في حال الازدحام، وأما إذا خلت الطريق أو كانت واسعة فكل يمشي في طريقه بدون ضرورة إلى ذلك. وقد قال علماؤنا كما في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ومعنى الحديث أنه لا يجوز ابتداء الكافر بالسلام، لأن النهي يقتضي التحريم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابتدائهم بالسلام لقوله لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وأما إذا سلموا فإنه يرد عليهم وعليكم بدليل ما رواه مسلم في صحيحه: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقد بين النووي رحمه الله أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فقال قال أصحابنا: لا يترك للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. ولا معارضة بين هذا الحديث وبين ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من المعاملة الحسنة للكافر من زيارة مرضاهم وقبول هداياهم وإعطاء عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيه، فإن المعاملة الحسنة يقصد بها تأليفهم ودعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم فيه. وجملة القول في ذلك أن ما كان من باب البر والمعروف ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به نحوهم لتأليف قلوبهم، ولتكن يد المسلم هي العليا، وما كان من باب إشعار النفس بالعزة والكرامة ورفعة الشان فلا نعاملهم، كبدئهم بالسلام تحية لهم وتمكينهم من صدر الطريق تكريما لهم، لأنهم ليسوا أهلا لذلك لكفرهم. وإذا خيف منهم التلبيس في الحديث أجيب بمجمل من القول دون غلظة وفحش، مثل رد السلام عليهم بكلمة وعليكم، وبهذا يجمع بين الأحاديث. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سلم على الذمي إشارة. قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: إنما سلم عبد الله رضي الله عنه على الدهاقين إشارة. قوله رحمه الله: باب من سلم على الذمي إشارة، أي إن بدء الذمي بالإشارة ليس من بدئه بالسلام المنهي عنه، وكذلك بدؤه بنحو كيف أنت أو ما أخبارك أو ما جرى مجراها من الكلمات، فهذا لا يعد بدءا بالسلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إنما سلم عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، قوله على الدهاقين جمع دهقان، وقد تقدم معنا. قوله إشارة، أي ألوى بيده يشير إشارة ولم يقل السلام عليكم، فهذه الإشارة المجردة التي تكون بدون السلام ليس فيها بدء لهم بالسلام، فلا تكون مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، رواه مسلم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد أصحابه السلام فقال: قال السلام عليكم، فأخذ اليهودي فاعترف قال: ردوا عليه ما قال. قوله رضي الله عنه: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد أصحابه السلام، أي كأنهم قالوا: وعليكم السلام. قوله فقال: قال السلام عليكم، أي نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا اليهودي لم يسلم وإنما دعا عليهم بالموت، فقال: السلام عليكم. قوله فأخذ اليهودي فاعترف، أي أقر بأنه لم يقل السلام عليكم وإنما قال: السلام عليكم. قوله قال: ردوا عليه ما قال، أي ليكن ردكم للسلام على هؤلاء اليهود أن تقولوا: وعليكم، ولا تزيدوا عليه لفظة السلام، لأنهم يأتون بهذه الصيغة المحرفة التي توهم السلام، وهي في الحقيقة دعاء بالموت، ولهذا لم ينتبه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: وعليكم السلام، فردوا عليه لظنهم أنه ألقى السلام عليهم، فلما نبهوا إلى ذلك وحققوا مع اليهودي اعترف أنه لم يسلم وإنما قال: السلام عليكم، أي الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه ما قال. قال ابن الجوزي رحمه الله: يعنون بالسام الموت، فلم يصلح أن يقال لهم في جواب هذا: وعليكم السلام، ولم يحسن في باب حسن الخلق أن يقال: وعليكم السام، لأنهم كانوا يمجمجون الكلام به فلا يبين لكل أحد، فلا يصلح أن يقابل الممجمج بالمصرح، فكأنه قال: وعليكم، أي ما قلتم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.